وواحد تاني بيتكلم كلام اعم من المراد بهذه اللفظة في الحديث. ولذلك مثلا لما كنا بنتكلم في اصول الفقه وقلنا ان اصول الفقه مستمدة من الكتاب والسنة ولغة العرب، قال طب ما خلاص طالما مستمدة من الكتاب والسنة ولغة العرب يبقى لازم نعمل لها تقنين. ليه؟ ما بتوع اللغة يتكلموا في اللغة، وبتوع الحديث يتكلموا في الحديث، وبتوع التفسير وعلوم القرآن يتكلموا في القرآن، وخلصنا. ايه بقى الحاجة الداعية الى تخصيص فن بهذا الاسم؟ قالوا لا، لان اهل الاصول لما يتكلموا في دلالات الالفاظ غير كلام اللغويين في دلالات الالفاظ، لانهم اهل اختصاص. فهنا ايضا لما اهل الحديث يقولوا معنى فيقدم قولهم على ايه؟ اهل اللغة، وان كان الظاهر المتبادر ان اهل اللغة ايه؟ اعلى. لا، بالضبط زي ممكن نقول ده بالطب، ممكن واحد طبيب ممارس وطبيب متخصص، طبيب الممارس ممكن يكشف كل حاجة، هو طبيب ويصح، لكن المتخصص اكيد بيكون ايه؟ ادق، بيكون كلامه ادق لانه شاغل نفسه بالجزئيه دي فقط. نعم. طيب، وللطبراني في الاوسط عن ابي ذر نحوه من طريق المسير ابن واضح وفيه كلام، قالوا وقد جاء الابن بالمسح على الخف ولا فرق بين ان يكون خفا واحدا او اكثر، ومن منعك عليه الدليل لا سيما وان الحاجة قد تدعو اليه. صحيح، ممكن يكون واحد في بلد شديدة البرودة يحتاج يلبس اكثر من ايه؟ اكثر من خف، وقد يحتاج في سفر طويل ان يلبس مثلا جورب وفوق منه خف، ودي مشهورة ومنتشرة. ليه؟ قد يكون مثلا عنده حساسية ضد جلد الخف، فيعمل ايه؟ ها، يحول بين الجلد وجلده بجورب، ولو كان خفيفا اصبح جورب على خف، ومع القول بجواز المسح على الجوربين يبقى ده كأنه ايه؟ خفين. نعم. وقد قال المزني لا اعلم بين العلماء في جوازه خلافا، وقال الشيخ ابو حامد هو قول العلماء كافة، وكفى بذلك تدليلا على الجواز. يعني طبعا قول المزني في نظر، لان كما قلنا ان الشافعي في الجديد ومالك في الرواية بيقولون بايه؟ بعدم الجواز. طيب، مسألة جديدة، اذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انه لا يمسح الا على الاسفل، لانه لم يلبس الخف الاعلى على طهارة مائية، وهي شرط في المسح على الخف، وليس المطلوب مطلق الطهارة. يعني واحد توضأ وغسل رجليه ولبس خف، واحده خلينا نقول عمل الكلام ده في الصبح وصلى الظهر بايه؟ ها، بمسح، لاول مسح، اصبح طاهر ولا لا؟ طيب، قبل ان يحدث مره تانية لبس خف جديد، الصوره متصوره الان، يبقى هو هنا مسح بعد حد ولبس قبل ان يحدث مره تانية، هنا يمسح على الخف الاعلى ولا لابد ينزعه ويمسح على الخف اللي ابيح عليه المسح ابتداء؟ الجمهور يمسح على الاسفل. ليه؟ لان هو ده اللي لبسه على طهارة مائية، اللي لبسه بعد غسل رجليه، انما الثاني لبسه بعد حدث، وطهارة الخف الاسفل لا تنتقل الى الخف الايه؟ الخف الاعلى. وهذا تعليل جيد، وهذا هو القول الصواب. واضح؟ طيب، لان هو الحديث كده دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، واذا ادخلهم طاهرتين يعني

اللي أجراها هذان الدكتوران، أو إن هي أنا أتكلم على الجزء اللي موجود عندي لم أطلع عليه، إنما توفيقية لا المؤسسة الخيرية أكيد مخدومة يعني. طلعت خلاص؟ لا أنا كنت مبلغ علمي أنها لم تكتمل دعم، وهي حتى الرشد لم تكتمل أيضا، منها 7 مجلدات فقط معرفش يعني. المهم ان اذا كانت هي الطبعة المحققة هذا التحقيق، والا فغيرها زي ما قلت مسروق او مسلوق. قال في مجموع فتاويه: وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم مسح على جوارب اخرى او كنادر ومسح العليا فلا بأس به، على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الاول لا من المسح على الثاني، باعتبار ان احنا بنقول مدة المسح مرتبطة بالطهارة المائية. طيب نواقض المسح على الكفين، اظن لم يبقى مسائل اخرى او احتمالات اخرى للمسح على الكفين. نتكلم على النواقض. طبعا الناقض المتفق عليه ووجود الحدث الاكثر، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجزئ المسح يعني على الخفين بجنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. ودليل الإجماع حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. طيب، وهل إذا خلع كفيه بعد المسح وهو على طهارة المسح وقبل تمام المدة ينقض مسحه أم لا؟ وماذا عليه؟ يعني واحد توضأ ثم لبس الخف وخلع بعد أن مسح عليه وبقي مد وهو خالع للايه؟ الخوف، ثم اراد ان يصلي، هل مجرد الخلع ينقض الطهارة ويحتاج انه يتوضأ من جديد، او على الاقل يغسل رجليه بعد الخلع مباشرة، ام ماذا عليه؟ كيف هذا؟ ما دامت الطهارة باقية إذا يلبسه ثاني ولا شيء عليه، اللي يمنعه طالما الطهارة باقية؟ ما هو ده سؤال، ده احنا حنديش الآن. أنا أقول هو مسح عليه أصبح طاهر ولا مش طاهر؟ طيب وخلع، يعني تعي يصلي وهو خلعه؟ طيب ينفع يلبسه ثاني ويمسح عليه؟ لا هو ما أحدث، هو خلعه وما أحدث. أنت قلت الآن خلعه ينفع يصلي وهو خالع له، بس ما ينفعش يمسح عليه لو لبسه ثاني. ليه؟ ما فيش بعد الحدث، وانت ما احدث، انت بعد الحدث ما لو احدث خلاص قولا انه مش محتاجة سؤال يعني.

لان فعلا اذا قلنا ببطلان الطهارة في بعض الاعضاء يبقى تبطل في كل الاعضاء، لان الطهارة بالفعل لا تتبعض، ممكن تتبعض في الوصف، بمعنى ان انا ممكن اغسل بعض الاعضاء مرتين او ثلاثة وبعضها مرة، وممكن امسح اعضاء واغسل اعضاء اخرى، لكن عضو لا اقترب منه وعضو هذا بالفعل فيه طبعا نظر واضح. واما من قال طهارته صحيحة فاستدلوا بما رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابي ظبيان قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم اقام المؤذن فخلعهما، زاد البيهقي: ثم تقدم فاما الناس. طبعا هذا فعل من خليفة راشد، وهو ممن امرنا باتباع سنته. قال: وهذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية وعليه خفاه، وحكمنا بطهارته وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا بدليل شرعي أو إجماع، ولا دليل هنا خاصة، وأن خلع الخف ليس حدثا حتى يعتبر ناقضا للطهارة الثابتة، وإذا لم يكن حدثا بقي طاهرا حتى يحدث. قال: وهذا القول هو مقتضى القياس الصحيح، فلو كان على رجل شعر كثيف ثم مسح شعره بحيث لا يصل إلى بشرة الرأس ثم حلق شعره لم تنتقض طهارته مع زوال الممسوح، فكذلك خلع الخفين. يعني هو شبه الخفين او الجوربين بشعر الرأس. قال ابن عثيمين رحمه الله: فان قيل المسح على الرأس اصل والمسح على الخف فرع، فكيف يساوى بين الاصل والفرع؟ فالجواب ان المسح ما دام تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك، فكونه اصليا او فرعيا غير مؤثر في الحكم. ولو قاسه احد على من قطعت يده بعد الوضوء فهذا قياس لا يصح، لان محل الفرض قد زال بالكلية. محل الفرض في المسح على الرأس هو الايه؟ الرأس. كون الشعر موجود يبقى، ويأتي يعني بيان هذا الكلام اكثر عند كلامنا على المسح على العمام، كأن المقصود هو الايه؟ المسح على البشرة نفسها او ما غطاها من شعر او غير. طيب والرجلين مطلوب اما ان تغسل واما ان يمسح على الغطاء اللي عليه، فاذا زال الغطاء كالغطاء الذي زال عن ايه؟ الرأس بعد المسح عليه. وقد ناقش ابن حزم رحمه الله تعالى مذهب الحنفية والمالكية، طبعا مع الفاظ لا عشان كده انا حبيت اختصر كلامه، قلت: فقال ما معناه؟ اما القول بغسل الرجلين فقط فهو باطل متيقن، لانه قد كان باقرارهم قد تم وضوء وجازت له الصلاة، ثم يأمرونه بغسل الرجلين فقط ولا يخلو من احد وجهين لا ثالث لهم: اما ان يكون الوضوء الذي قد تم قد بطل او لم يبطل، فان كان لم يبطل فهذا قول، وان كان قد بطل فعليه ان يبتدئ الوضوء، والا فمن المحال ان يكون وضوءا قد تم ثم ينتقض بعضه ولا ينتقض البعض الاخر، وده فعلا يعني مقتضى النظر الصحيح. بقي ان نتكلم على مسألة انتهاء المدة، فنخليها للقاء المقبل ان شاء الله مع بقية مباحث المسح على العمامة. ها؟ ايه رأيك انت؟ الظاهر والله اعلم الجواب ان يخلع لا بأس بذلك.